إلى الأفراد في الدرب والقضيب كي يحضر الطريان ليشعل الأمل كالبركان. بعقول وقادة لا شيء يخيب فلتمضي بعزم وإرادة فالشر ضعيف هيا بعقول وقادة لا شيء يخيب والحق مصاب